أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الهدى. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفكري، وقلنا إن توسع بطول النظريات في علم الأصول كان له أثره البالغ في توسع البحوث الفقهية، إذ أن دقة النظريات الأصولية يتطلب دقة أكبر وأوفر لتثبيتها في علم الفقه. وكذلك أيضا توسع نطاق التطبيق الفقهي كان يثير أمام الفقيه الكثير من المشاكل والثغرات والإشكاليات التي تتطلب معالجة ويحيلها إلى علم الأصول لكي يقنن وينظر لها الأصول. ومن هنا حصل تفاعل بين توسع بحوث النظرية الأصول وتوسع بحوث التطبيق في علم الفقه. في البداية كان يوجد لدينا علم الحديث، وكان الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام يجمعون الروايات في كتب يطلق عليها الأصول، فكل راو له ثم بعد ذلك تطورت العلمية، وبعد ان ادرك الرواة والفقهاء والاصحاب ضرورة وجود فقه استنباطي استدلالي الفوا المتون والكتب الفقهية الاستدلالية الاستنباطية. وبعد اتساع رقعة ودائرة الكتب الاستدلالية لمسوا وجود عناصر مشتركة لابد من معالجتها، تفرعوا علم الأصول وبحثوا في المسائل الأصولية، تلك المسائل العامة التي تشتمل على العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس كلما استنف الغموض الناس اكثر فاكثر. لماذا؟ لانه بطول المده الزمنيه تتنوع الفجوات في عمليه الاستنباط، مما يجعل فهم الحكم الشرعي واستنباطه من مدارسه المقررة أكثر صعوبة. فمثلا كلما ابتعدنا زمنيا عن عصر الناس تغيرت اللغة أكثر فأكثر. كلما ابتعدنا عن عصر الناس غابت الارتكازات والانطباعات العرفية التي كانت موجودة أيام صدور النص. كلما ابتعدنا عن عصر الناس صارت مسائل مستحدثة. هذه الأمور من شأنها أن تلف هذا الحديث وتلك الرواية بالغموض، مما يجعل عملية الاستنباط أكثر صعوبة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في الفقه الشيعي هو ازدهار علم الأصول في الفقه السني. نشأ وترعرع وازدهر علم الأصول في الفقه السني أكثر من الفكر الشيعي. لماذا؟ لأن أهل السنة يرون أن عصر الناس ينتهي برحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبالتالي منذ رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله غاب عصر الناس واحتاجوا إلى تفسير الناس، فنشأت الحاجة إلى علم الأصول عندهم. بينما نحن في تلك الفترة لا زال عصر الناس موجود الإمام المهدي سلام الله عليه إلى أيام غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كنا نعيش عصر الناس، فلم تكن لدينا حاجة إلى بحث المسائل والعناصر المشتركة لأن الإمام موجود. فأي مسألة انتظر علينا يمكن معالجتها بالرجوع إلى الإمام، وإذا أمكن الرجوع إلى الناس لماذا نستعمل بعض القواعد العامة؟ والحال أن الإمام عليه السلام يستطيع أن يعطينا الجواب الصحيح في المسألة. نعم، علم الأصول ازدهر واستمر في علم الفقه الشيعي بينما انحسر في علم الفقه السني، باعتبار أن السنة أغلقوا بعض الإسياد واقتصروا على الأئمة الأربعة في الفقه عندهم، وهم أبو حنيفة والمالكي والشافعي وأحمد بن حنبل. وبالتالي إذا انعدمت عملية الاجتهاد انعدمت الفائدة إلى التوجيه في علم الأصول، بخلاف الشيعة الإمامية الذين أبقوا باب الاجتهاد مفتوحا فلم تزل ولا تزال إلى يومنا هذا الحاجة إلى علم الأصول موجودة. لكن علم الأصول بدأ عند السنة قبل الشيعة، باعتبار أن الشيعة الإمامية بدأ الاجتهاد عندهم في نهاية الغيبة، في بداية الغيبة الصغرى أو نهاية الغيبة الصغرى، يعني نهاية الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، لأن الغيبة الصغرى كانت هي النواب الأربعة، وهم عثمان بن السعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح النووي وعلي بن محمد السمري. في هذه الفترة، فترة الغيبة الصغرى، كان النواب الخاصون وهؤلاء الأربعة كانوا ينقلون رأي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بالخصوص. لكن بعد رحيل السمري بدأت الغيبة الكبرى، وبالتالي فإن بعض الاجتهاد فتح إما في نهاية الغيبة الصغرى أو بداية الغيبة الكبرى، وهذا لا يعني أن بعض أصحاب العلم عليهم السلام كانوا لا يحتاجون إلى بعض المسائل الأصولية العامة، كانوا يحتاجون، بل إن بعض الاجتهاد كان موجود حتى في أيام الأئمة المتقدمين عليهم السلام، لكن لم تنتهي الحاجة بصورة ملحة إلا بعد غيبة الإمام المنتظر. وبالتالي نجد أنه في بعض الروايات وجهت بعض الأسئلة العامة إلى بعض الأئمة، يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: جئت فداك، شقتي بعيدة ولا أكاد أصل إليك. أبو زكريا بن آدم ثقة آخذ منه معالي لديني. قال الإمام عليه السلام: نعم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. هذا السائل يسأل وكأنما خبر الثقة حجة عنده، وإنما يسأل عن هذه الصغرى، هل أن زكريا بن آدم مصداق من مصادر حجية خبر الثقة أم لا؟ أو الرواية التي تقول: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ الإمام عليه السلام يقول: ما وافق كتاب الله فاعمل به، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحال. إذا تيجي الجملة من المسائل الأصولية كان حاطط عارض الخبرين أو حجية خبر الواحد، كانت مورد حاجة، ولذلك سئل عنها الأئمة عليهم السلام. بل ان بعض اصحاب العلم كهشام بن الحكام هذا المتكلم المعروف هشام بن الحكام الف رساله مراحة الالفاظ. نقرا هذا المقطع ونشرع في جواب عمليه الاستنباط. قال قدس الله ولم يكن علم الاصول مستقلا عن علم كثره البدايه ومن خلال نمو علم الفقه واتساع افق التفكير المتفهيد اخذت القيود العامه والعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط تبدو وتتفسد. الفقره الثانيه من فقره التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر التفهيد. وكان ذلك إيذانا يقول المصنف وأخذ الممارسون لأن العمل الفقهي يلاحظون اشتراك عملية الاستنباط في عناصر عامة مشتركة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها. وكان ذلك إيذانا بقول لأن الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصولية فانفصل علم الاصول عن علم الفقه في البحث والتقنين. واخذ علم الاصول يتسع ويسرع تدريجا عن الفقه عنه من خلال نمو الفكر الاصولي من ناحيه وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحيه اخرى. فاذا امران اسهما في دقة البحوث الفقهية توسع نفس البحوث الفقهية واتساع دائرتها ودقة البحوث الأصولية لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة تتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعيه وتنوعت الفجوات في عمليه الاستنباط نتيجه للبعد الزمني. مدارك جمع مدرك والمدرك هو المستند والدليل فيحس اكثر فاكثر من هذا الى تحديد قواعد عامه يعالج بها جوانب الغموض ويملا بها تلك الفجوات. ولهذا كانت الحاجه الى علم الاصول تاريخيا. ما هو مرادك يا سيدنا بان الحاجه الى علم الاصول تاريخيا؟ يقول بمعنى ان الحاجه الى علم الاصول تشتد وتتاكد كلما ابتعد الفقير تاريخيا عن عصر الله وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها نفسه. نحن الآن نفهم من هذه اللفظة هكذا، هل كان المسلمون في عصر النص يفهمون هذا الفهم؟ نحن الآن بحسب لغتنا البسيطة نفهم من هذه اللفظة في هذا المعنى. هل كان المسلمون حينما كانت اللغة العربية قوية يستخدمون هذه اللفظة في هذا المعنى؟ كلما تعبنا كلما كانت اللغة تغيرت، كلما كانت الانتخابات العرفية والانطباعات الموجودة في عصر النص قد تغيرت، هل كلها تثير الكثير من الغموض والشكوك حول النص؟ وعلى هذا الأساس، أي أساس كلما ابتعدنا عن عصر النص كلما صعب فهم الحكم من مدارك المقررة. يمكن ان نفكر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي الايماني. فان التاريخ يشير الى ان علم الاصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفقهي الايماني. وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النفوس بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين ابتعد الفكر الفقهي السني للقرن الثاني الهجري كان قد ابتعد عن عصر النفوس بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات والإشكاليات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتين يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتدادا لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفتح المجال للإحكام بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليها ببدء الغيبة، أي غيبة ببدء الغيبة الكبرى أو بانتهاء الغيبة الصغرى، طبعا مثلا تقريبا سنة 255 تقريبا 255 هجرية في هذا الحدود، يعني في القرن الثالث الميلادي أو أوسط القرن الثالث الهجري، في أوسط القرن الثالث الهجري أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تحت تهذيبيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا ان بدور التفكير الاصولي لن توجد لدى فقهاء اصحاب الائمه كانت موجوده لديهم الرضا والعادي والعسكري، بل قد وجدت هذه البذور منذ ايام الصادقين عليهما السلام الامام الباقر والامام الصادق على المستوى المناسب لتلك المرحله، باعتبار ان تلك المرحله الامام كان موجود خصوصا في فتره الامام الصادق سلام الله عليه الذي عاصر انتهاء الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وفتح له المجال. وأيضا الإمام الصادق أكبر الأئمة سنان ففتحت له ماذا أن يقيم المدرسة العلمية، فقال ابن كثير تربيه كثير من الأسئلة وتوجد الكثير من حلقات الدار، كانت الحاجة إلى علم الأسئلة قليلة في زمنه. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه الكتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم مثل الأسئلة التي عن ماذا؟ عن تعارض الأدلة والروايات. الأسئلة التي تردهم عن تجوية خبر الثقة، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عند أصحاب العلم، فيعزز ذلك أنه كان عندهم بعض بذور التفكير الأصولي، أن بعض أصحاب العلم ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحسن من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الإنقاذ جواز عملية الاستنباط. ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. مثلا هل عملية الاستنباط جائزة أم محرمة؟ إذا كانت حرام فإذا علم الأصول ساقط من رأس لأنه مقدمة لعملية محرمة. إذا كانت عملية الاستنباط حرام فلا فائدة من دراسة علم الأصول، لأن علم الأصول ليس إلا مقدمة في هذه العملية المحرمة. علم الأصول يزود الاستنباط بالعناصر المشتركة. طبعا الجواب واضح وهو أن عملية الاستنباط جائزة، لكن احيانا قد نغير الالفاظ وان كان المضمون واحد، نغير الالفاظ وتصبح العمليه معقده. لا نقول لا تجوز عمليه الاستنباط، كل الفقهاء يجوزون، نعم يجوز، لكن نقول هل يجوز الاجتهاد ام لا؟ حينئذ قد يتوقف البعض ويقول لا يجوز الاجتهاد. والسر في هذا الجواب ان نقضة الاجتهاد لها مراحل تاريخية متعددة واستعملت في عدة معاني. يذكر السيد على الله مقامه الشريف انها استعملت في اربع معاني مختلفة. هذه المعاني الاربعة تغيرت فيها لفظة الاجتهاد من معنى الى معنى، فبحسب احد المعاني يكون الاجتهاد حرام، وبحسب احد المعاني يكون الاجتهاد واجب كفاية، وليس جائز فقط وانما واجب كفاية. الان نقرا هذا المقدمة التي قدمها، ثم بعد ذلك نتعمق في المعاني التاريخية للغة الاجتهاد. جواز عملية الاستنباط. ما دام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب ان نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لبناء علما لدراسة عناصرها المشتركة؟ والجواب، والحقيقة ان مسألة جواز الاستنباط حين تطرح من بحث الصيغة التي طرحناها، هل تجوز عملية الاستنباط ام لا؟ لا تبدو انها ضرورة بالنفاق، لاننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط او لا؟ يجب الجواب على البداية بالإيجاب، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداية والعموم بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. تكون من باب القارص اليد مبسوطا وقال له إياك إياك أن تتكلم معي، ليحدد له تكاليف شرعية ويقول أنت ملزم لكن غير ملزم بتحديد هذه التكاليف. كيف يمكن انت مخاطب باحكام شرعيه ولا تطرح على الاحكام الشرعيه ولا يجوز لك ان تطلع على الاحكام الشرعيه؟ كيف يكون ذلك؟ ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المساله ان اتخذت صيغه اخرى لا تخلو عن غموض وفشوش، فاصبحت نتائج من الاختلاف نتيجه لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمه الاجتهاد للتعبير عن عمليه الاستنباط، فطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعه؟ فحينما دخلت كلمه الاجتهاد في السؤال وهي كلمه مرت بمصطلحات عظيمه في تاريخها، اربع مصطلحات للتشويش ادت الى القاء ظلال تلك المصطلحات السابقه على البعض، ونتج عن ذلك ان اجاب البعض على السؤال بالناس يعني لا يجوز الاجتهاد، فادى ذلك الى سد علم الاصول كله. لماذا؟ لان علم الاصول انما يراد لاجل الاجتهاد، فاذا الغي الاجتهاد وحرم لم تعد حاجه الى علم الاصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمه الاجتهاد لكي نتبين كيف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والحجة التي اثيرت ضدها لم يكن الا نتيجة فهم غير دقيق من اصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. السيد رحمه الله يذكر اربعة معاني من الاجتهاد. المعنى الاول للاجتهاد كان متداول من عهد الائمة عليهم السلام الى القرن السابع الهجري، يعني من ايام الناس، ايام الامام الصادق، ايام الامام الباقر، الكاظم، الى الامام الحجة، ومن بعد الحجة بداية الغيبة. من كان من فقهاء الى حضر الفقهاء لأسلم الصديق رحمه الله، فالصديق في اواسط القرن الرابع الهجري، الشيخ الصدوق ولد بدعاء الامام الحجة سلام الله عليه، والده لم ينجب فارسل الى الامام عليه السلام عن طريق احد سفرائه الاربعة، ادعو الله عز وجل ان يرزقني ولدا فقيها، فقال انك لم ترزق من اهل الدعاية ولكن ستتسرى بجارية بينونية فستوجد ولدان احدهما عالم والاخر عابد. فاذا الصدوق الاول يجري الصدوق الثاني محمد بن علي ابن الحسين الصدوق صاحب كتاب مما يحضره الفقيه. نجد الشيخ الصدوق يسن على من يقولون بالاجتهاد. ثم من بعد الطريق الصدوق تلميذ الشيخ المطير ايضا يسن على الاجتهاد. ثم من بعد الوفود تلميذ السيد المرتضى. ثم من بعد الشيخ المرتضى تلميذ الشيخ الطائفه الشيخ محمد بن الحسن الكوفي. هؤلاء تقريبا اقطاب المذهب وآلت اليهم رئاسة المذهب والمرجعية الدينية بعد موت استاذهم بعد رحيل الشيخ الصدوق آلت المرجعية الى المفيد بعد رحيل المفيد آلت الى المرتضى بعد رحيل المرتضى الذي كان في بغداد ايضا آلت الى الشيخ الصوفي. فحينما قالت الى الشيخ السيسي حصلت فتنة في بغداد بين السنة والشيعة. وحينما هزم المغول فر الشيخ السيسي عندما احرقت كتبه ففر ولدها الى النجف الاسرى. ومنذ ذلك اليوم الى يومنا هذا اصبحت النجف عامرة بالحوزة العلمية. على كل حال ثم يرسل عن الشيخ ابن ادريس احد احفاد الشيخ السيسي يذكر مقولات متعددة مصادرها التفيء على الاجتهاد. ما هو المراد من الاجتهاد؟ المراد من الاجتهاد هو عبارة عن التفكير الشخصي. يعني كان الفقير اذا لم يجد جميلا من الكتاب الكريم والسنة المطهرة عمد الى تأمير الشريعة ودوسه وتفكيره واتى. وحينما يقال له ما هو دليلك؟ قال اجتهاد القرآن. هذا الاجتهاد الذي علمت به بعض المدارس السنية كمدرسة ابي حنيفة النعمان. ابو حنيفة كانت ماذا لديه هذه المدرسة؟ ومن هذه الامور العمل بالقياس وهو التمثيل المنطقي الذي وردت فيه 500 رواية رجعا 500 رواية على ائمتنا سلام الله عليهم ما يقارب 500 رواية في النهي عن القياس. مهلا يا ابان اخذتني بالقياس فان السنة اذا قيست نطقت فيه. فإذا لاحظ المعنى الأول للاجتهاد أن الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع كما أن القرآن مصدر من المصادر، السنة مصدر من المصادر، كذلك الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي هذا مصدر من مصادر التشريع. فمن هنا تغيرت. ثم تطورت كلمة الاجتهاد من ان ولعل اقدر هو للمحقق الحلمي صاحب السلام. يقول الاجتهاد باللغة من جزم الجهد، ويراد بكلمة الاجتهاد بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعية من ادلتها. لكن المحقق الحلمي قال استفادة الاحكام الشرعية من الادلة اما من ظواهر الادلة او غير ظواهر الادلة. من ظواهر الادلة اصلا لا يحتاج الى غزل وقع وجه. في ذلك الزمن المحقق الحلي في القرن السابع الميلادي الهجري باعتبار ان اللغة كانت قوية والاستفادات الشرعية كانت قوية، فكان المحقق العلمي لا يرى صدق الاجتهاد على استنباط الحكم من الظواهر. لماذا؟ لان الاجتهاد عباره عن جذب الجهد واستخراج الحكم من ظواهر الادله ليس فيها اي جهد علمي. من ظواهر الايات ومن ظواهر الروايات استخراج الحكم لا يحتاج الى عناء وجهد علمي. فقال المحقق العلمي بذلوا الجواب لاستقراض الاحكام الشرعيه من غير الظواهر اللفظيه، من غير ظواهر الاحكام، يقال له اجتهاد. ونرى في النص الذي سنقراه ان شاء الله للمحقق الحلي ان الارتكاز والانطباع السيء لكلمة الاجتهاد لا زال موجود في ايام المحقق الحلي، ولذلك قال قد تكون من كلامه ايضا القياس فيه مدلول، يقول تم استثناء القياس لانه محرم شرعا ويمكن اخر كلمة الاجتهاد بمعنى بذل الجهد استنباط الحكم الشرعي من غير طريق القياس ولا غير ذلك. تكون هناك ماذا؟ جهد وعناء. بعد ذلك ايضا تعقدت المسألة اكثر، لاننا كلما ابتعدنا عن عصر النفط اختلفت النفط الكثير من الغموم، وبالتالي تأصبح ان استنباط الاحكام الشرعية من الظواهر وغير الظواهر يحتاج الى عناء، فصار المعنى الثالث للاجتهاد. بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي في المدارس المقررة الشامل حتى لمثل ظواهر الأدلة وظواهر النصوص. ثم بعد ذلك تطورت كلمة الاجتهاد إلى المعنى الرابع، المعاني الثلاثة الأول كانت ناظرة إلى تحديد الحكم الشرعي، تعيين الحكم الشرعي. وقد قلنا في الدرس الأول إن الفقير المجتهد قد لا يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي وتحديد الحكم الشرعي، لكنه يحدد الوظيفة العملية. مثلا لا يحدد الحكم الواقعي، لكنه يقول على احتياط حسن. هنا الاخذ بالاحتياط ليس ان حكم الله الواقع هو الاحتياط، وانما من باب تعيين الوظيفة العملية. اذا ستتبع في هذا الحكم الشرعي ثم هذه الوظيفة العملية، كما ضربنا لكم المثال، انا اسد اقترض منك دينار او دينارين ولا استطيع تحديد الواقع، اقول من باب الاحتياط سوطيت دينارين، لا من باب ان الواقع اقترضت منك دينارين، من باب ان وظيفتي في مركزك انا اسد هل اقترض دينار او دينارين اعطيت دينارين. واضح ان شاء الله. فاذا المعنى الرابع للاجتهاد هو تحديد الموقف العملي، اما بتعيين الحكم الشرعي وتحديده، واما بتحديد الوظيفه العمليه عند في حكم الله العقائي. اذا هذه معاني اربعه لكلمه الاجتهاد ذكرت اذكرها باختصار، ثم نطبق العباره والسريعه فلكثيره وذلك التاريخيه. المعنى الاول الاجتهاد عبارة عن التفكير الشخصي والذوق الشخصي وهو محرم. الاجتهاد بالمعنى الثاني بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعية من غير ظواهر النصوص. المعنى الثالث بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعية من مطلق الأدلة بما يشمل ظواهر النصوص ايضا. المعنى الرابع تحديد الموقف العملي، اما بتحديد الحكم الشرعي وتعيينه، واما بتحديد الوظيفه الشرعيه عند السلف في الحكم السلفي الواقعي. طبعا يوجد فارق ظاهري بين المعنى الاول والمعاني الثلاثه. المعنى الاول للاجتهاد بمعنى التفسير الشرعي، هذا اجتهاد في عرض النص، يعني اذا لم يوجد دليل من الكتاب ولم يوجد دليل من السنة عميدنا إلى الاجتهاد، فالاجتهاد بنفس المصدر من مصادر التجريب. بينما الاجتهاد إلا على الثانية، الاجتهاد يكون على نفس عملية الاستنباط، لأنه مصدر من مصادر الاستنباط وندرك من المدارس. الاجتهاد بحسب المعاني الثلاثة يكون على نفس عملية الاستنباط، على نفس بذل الوقت لأن الاجتهاد في مقابل الناس وبعبارة أخرى أحيانا الاجتهاد يكون في إطار الناس في داخل الناس وأحيانا الاجتهاد يكون في مقابل الناس في هذا الحديث يكون في خلال الناس وإن كان أنه إذا لم يجد كتب الإيمان يتدرب مع الإبناء إلى الإجتهاد بينما الإجتهاد على المعاني الأخرى لا الإجتهاد في غير إطار النص ولا يحق للفقيه أن يفتي بشيئا لا يجتهد فيه في الكتاب والسنة نقرأ هذا المقدار الإجتهاد في اللغة محفوظ من الجهل وهو بذل الوقت للقيام بعمل النار فقد استعملت هذه الكلمه لاول مره على التعبير الفقهي للتعبير يا ابو قاعده من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه ثم مدرسه ابي حنيفه كما تنتظر الطريق فكان على اساسها وهي القاعده القائله ان الفقير اذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب او السنه رجع الى الاجتهاد بدلاً من النار فالاجتهاد مصدر من المصادر والاجتهاد هنا يعني التفكير الشرعي فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع الى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشرعي من تشريعه وقد يعبر عنه بالراي ايضا وقال مدرسه ابي حنيفه مدرسه الرأي ومدرسة أحمد بن حنبل مدرسة الحديث هذه المدرسة مدرسة الرأي كانت سائلة العرام والإتياد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقير ومصدرا من مصادر الفقير فكما أن الفقير قد يستند إلى الكتاب والسنة ويستدل بما معاه كذلك يستند الفقير في حال عدم توفر النص إلى الإتياد التفكير فيستدل بالاستدلال بالاجتهاد الشخصي وقد نالت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيره في الفقه السني وعلى راسها مدرسه ابي حنيفه وقد ونقلت في نفس الوقت معارضه كبيره من ائمه اهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرسه اهل البيت تقريرا 500 روايه موجوده عندنا تنهى وترضى عن العمل بالقيام وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن التاسع الهجري. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت تذم الاجتهاد وتكفي مراجعة أبواب صفات القاضي في وسائل اجتهاده للروايات. ودليل جديد الاجتهاد ذلك أن الكلم التقييم الذي يتخذ من التفكير الشرطي مصدرا من مصادر الفرض. وقد دخلت الحملة اجتهاد المبدا الفقهي دور التصميم في عصر العلم ايضا والرواة الذين عملوا اثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدا وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسمه الاستفادة في التصميم على الاوائل والرد على افعال الاجتهاد أصحاب الاجتهاد على أصحاب الرأي والقياس في المنطقة التركية. وصنف إيلان بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني وإن كان في رجال المزايا موجود في دولتي كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى وقريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبخي كتابا في الرد على عيسى بن اذان بالاجتهاد كما نص على ذلك كله ان جاءت صاحب الرجال في ترجمه كل واحد من هؤلاء مراجعه رجال المزاكي وفي عقال الغيبه الصغرى نجد الصدوق الثاني محمد بن علي بن الحسين في عواصف القرن الرابع يواصل تلك الحمله ونذكر له على سبيل المثال تعطيله على قصه موسى والكفر إذ كتب يقول إن موسى مع جمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر ما يفعل الخضر من سورة القرآن حينما خلق السفينة وهدم الجلاء وقتل الطفل حتى سلم عليه رب الامر به. قال لا لما تزيد الامر في رمضان ترجع لنبي الانبياء الايه والرسلات القياس والاستدلال والاستقرار كان من دون الانبياء من الامم اولى بان لا يجوز لهم ذلك لا يجوز لهم القياس. فاذا لم يطلق موسى للاختيار مع فضله ومحله كان لم يطلق الاختيار ام يكون ومنتهي. فكيف تصلح الامه باختيار الامام وكيف يصلحون باستنباط الاحكام الشرعيه واستخراجها الى قولهم الناقصه وارائهم المتباعده. ثم انتهى ان شاء الله. واضح. هو يريد ان يقول ماذا؟ يقول موسى عليه السلام لم يعمل تفسير الترتيب في هذا. وكان دائما يسأل الخبر لماذا قتلت الولد؟ لماذا خرقت السفينه؟ لماذا هدمت الجدار؟ قال هدمت الجدار لان تحته الكلب. قتلت الولد لان ابوي صالحا فخشينا ان يضله مع هذا الولد وكذا وكذا. فموسى عليه السلام وهو نبي وهو معصوم لم يستغل ولم يجد له ان يصطاد وان يستنبط وان يقول وسأل الكلب. فكيف نحن الذي اقل درجه من موسى عليه السلام يجوز لنا ان نقول؟ واضح؟ قياس الاولويه. اذا موسى لم يجوز له ذلك نحن من باب اولى لا يجوز لنا ذلك. واضح ان شاء الله. نعم. شيخ الامه يعني موسى عليه السلام لم يرتدى ان يشخص الواقع ان هذا الطفل واقعه ابوه وامه صالحين وربما يصطدمهما ان واقع هذا الجدار تحته كلب محسوب. لانه قد خفي على بعض الامور لم يستطع ان يعرف. كيف الامه تعين الامام؟ تعين الامام المعصوم عليه السلام. التعيين يقول بفضل الله عز وجل لان الله هو المطلع على المغيبات. اما ان الامه هي التي تختار الامام. الامه غير مخوله لان هناك الكثير من الامور الغيبيه تعطيه عليها. واضح؟ نعم. لا اختيار الامام، اختيار الامام المعصوم. والامه هل تستطيع ان تستنبط الاحكام؟ لا، لا تستطيع ان تستنبط الاحكام. وفي اواخر القرن الرابع وجيء الشيخ المفيد فيصير على نفس الخطا ويجمع على الاصطياد ويعبر بهذه الكلمه عن ذلك المبدا الفقهي العام في الجزء. اي مبدا يعني كثير تخفي. فيكتب كتابا في ذلك باسم النبض على ابن الجنيد في اجتهاد الراي. ابن الجنيد كان من فقهاء العامه يستطيع واصبح من فقهاء الايمانيين. لكن كانت بعض طرق استنباطه فيها شيء من القياس. يعني يقولون بنيته الفقهيه قد تاثرت بنيته الفقهيه السابقه بالفقه السني. واضح. لكنه رجل جليل من فقهاء الايمانيه الاجلاء. ونجد المصطلح نفسه ولدي السيد المرتضى في اوائل القرن الخامس اذ كثرت الذريعه. سيد المرتضى له كتاب الذريعه وله كتاب الانتقام. يجم الاجتهاد ويقول ان الاجتهاد باطل وان الامامين لا يجوز عندهم العمل غزا ولا الراي ولا الاجتهاد. وكتب في كتاب الفقه في كتابه الفقهي الانتصار بكتاب اسم الانتصار معرضا بابن الجنود يعني في المقام مناقشه ابن الجنود والتعريف قائلا انما هو ابن الجنود في هذه المساله على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر لا يجوز التعويل على الرأي والاجتهاد. واضح الكلام ان شاء الله. وقال في مسألة مستر الرجلين في فضل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد يعني لا نرى جواز الاجتهاد ولا نقول لا نقول بجواز الاجتهاد بمعنى اعمال الذوق والتفسير الكفي في استنباط الاحكام يعني يكون مصدر من المصادر المقابله للكتاب الكريم. واستمر هذا الاصطلاح في كلمه الاجتهاد بعد ذلك ايضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في اواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العزه. فالشيخ الطوسي له كتاب العزه في اصول الفقه. قائلا ان القياس والاجتهاد عندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور يعني ممنوع ومحرم في الشريعه استعمالهما. وفي اواخر القرن السابع في الصعبة بن هدريس في مسألة تعارض البينتين ما هي البينة؟ شهادة ثقتين. اذا جاء ثقتان عدلان وسيدا بشهادة شهادة العدلين يقال لها بينة. ومن يقول صلاة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين فتعارضت البينتان يعني اثنين شهود حدود شهدوا بشهادة عارضتها شهادة أخرى. اثنين بينة قالوا هذا المال مثلا البينة الثانية العدود الاثنين الآخر قالوا لا المال لعلام وليس لفلان. في تعارض البينة من كتاب الشرائع له كتاب الشرائع ثلاثة مجلدات مطلوب هنا من كتاب الشرائع عددا من المرجحات لأحد البينتين على الأخرى ثم يعقد ذلك مثلا هل تأخذ بها دليلنا لا تأخذ بها تقريرنا أو مرجحات قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا يعني لا يوجد ملاك آخر للترجيح قد تقول انا ارجح من باب الاستحسان اقول ان هذه البينة افضل او من باب الاستحسان والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا استحسان اعمال البيت الشخصي وانهم لا تعديل بعض الامام عندهم من باب القياس والاستحسان والمصالح المرتبطة عندهم. ومن اراد الكلام فيمكن الرجوع الى كتاب الاصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد صفا الحديد ومعنسان في شيء من الضعوبة لأنه خلقه أرفع وأوفع من هذه المرحلة لكن هناك تعرض وقارن بين الأصول السنية والأصول الخلوية فهكذا تدل هذه النصوص بتعارضها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع وعلى هذا الأساس اتخذت الكلمة لينا مخيفا وطابعا من الكراهية والاجتهاد في الدين الفقهي الإيمانية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. الآن نشير إلى المعنى الثاني ولكن كلمة الاجتهاد إن شاء الله يأتي على بقية المعاني ثلاث الكلام وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.